وردت في الآيات الكريمات من قوله تعالى: وإن كانت واحدة. قرأ نافع وأبو جعفر واحدة برفع التاء على أن كان تامة، وقرأ الباقون بنصبها على أن كان ناقصة، وواحدة خبرها قال ابن جزري واحدة رفع ثرى الأخرى مدى، الأخرى مدى يعني من قوله تعالى وإن كانت واحدة، قرأها المدنيان ورمزهما من قوله مدى. فلأمه الثلث، فلأمه السدس، قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة وصلا لمناسبة الكسرة، وإذا ابتدأ بالهمزة فإنهما يبدآن بهمزة مضمومة، وقرأ الباقون بضمها في الحالين وهما لغتان، قال ابن جزري لأمه في أم أمها كسر ضما لدى الوصل رضا، فرمز رضا لحمزة والكسائي يوصي بها أو دين آباؤكم، قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة يوصى بفتح الصاد وألف بعدها على البناء للمفعول وبها نائب فاعل، وقرأ الباقون يوصي بكسر الصاد وياء بعدها على البناء للفاعل أي يوصي بها الميت، قال ابن جزري يوصى يوصى بفتح الصاد صف كفلا درى، فالصاد من صف رمز لشعبة والكاف من كفلا رمز لابن عامر الشامي والدال من درى رمز لابن كثير المكي. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، فلنبدأ على بركة الله تعالى. تفضل سي يوسف، واصل من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لما نقول حا ونفخمه حظي، الصواب ح حظي. هل الحاء من حروف الاستعلاء؟ لا سيد. إذن فهو من حروف الاستفالة، كل ما هو مستفل مرقق. مرقق. إذن نلاحظ ونبين الاستعلاء، لأن سادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، أخذنا الأمور بالتدرج وقلنا أن حروف الاستعلاء كلها مفخمة. إذن نبين ما هو الاستعلاء في اللغة. والاستعلاء في اللغة الارتفاع، وفي الاصطلاح ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى غار الحنك الأعلى، بمعنى أن الحي المولد لذاته يلتصق بالفك الأعلى التصاقا متفاوت بين حروفها. إذن وحروف الاستعلاء كلها مفخمة، سواء كانت بين مستفلين أو جاورها حرف مستفل، أو كانت متحركة بالفتح أو الضم أو بالكسر، أو كانت ساكنة وأقواها تفخيما حروف الإطباق. وحروف الاستعلاء سبعة جمعها ابن الجزري في قوله خص ضغط قض، فهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، قال ابن الجزري وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. مراتب التفخيم خمسة: أولا المفتوح بعده ألف نحو طائعين، ثانيا المفتوح بدون مد نحو صابرا، ثالثا المضموم نحو ضربا، رابعا الساكن نحو فقضي، خامسا المكسور نحو باخع. مراتب تفخيم حروف الاستعلاء سبعة: أولا الطاء المقلقلة، ثانيا الضاد المستطيلة، ثالثا الصاد الصفيرية، رابعا الظاء، خامسا القاف، سادسا الغين، سابعا الخاء. أريد أن ألاحظ شيئا ما، ألا وهو أن الأحبال الصوتية إذا معناها كان فيها يعني بدأ التضيق مثل حرف إي، إذا أردت أن ترقق الحرف نجد أن الحبل الصوتي قد ضيق من الجهتين. بعدما بينا مراتب حروف الاستعلاء وبينا ما هو الاستعلاء، نريد أن نلاحظ ما قرأه سي يوسف في ترقيق أو تفخيم حرف الحاء. أعيد الآية وبين أوجه الخطأ التي وقعت في اللفظ. أعيد الآية من جديد. يوصي يو يا يو، حينما نقول يو في مقابل يا، والصواب هو يا يو. يوصيكم الله في هنا في مقابل ما، يوصيكم ما، يوصيكم ما مو. أعيد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حظ الأنثيين. بارك الله فيك، استخرج الأحكام. سيدي يوصيكم، سيدي عندي حرف من حروف الاستعلاء وهو الصاد. بارك الله فيك. حروف الاستعلاء سبعة، جمعها ابن الجزري في قوله خص ضغط قض. نعيدها، خص ضغط قض، فهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. أي سادة المستمعين والمستمعات، بكل لطف نحب قدر الإمكان إن شاء الله باش ناخذ الأمور بتدرج، أو أخذينا حروف الاستعلاء كلها مفخمة وباقي حروف الهجاء مرققة ما عدا اللام والراء بشروط، وقد تم بيانهما سابقا في الحصص الماضية، مثل لفظ الجلال إذا سبق بفتح أو ضم يفخم، قول المجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وكذلك الراء بشروطها كما قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. نجد أن الراء المتحركة إذا كانت متحركة بالفتح أو الضم حكمها التفخيم، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. تفضل سيدي. الله، لا هنا ما الطبيعي؟ الله مفخمة سيدي. يوصي. لأن الكثير يقول نجد أن المد الطبيعي في الياء، ليا ما الطبيعي يوصي. كثير يقول يوصيكم الله من غير مد، احنا قلنا ما الطبيعي بمقدار ألف. أين ما الطبيعي هنا؟ الواو سيدي ومجالس له ما قبله الضم، يعني الواو ساكن سكون ميت، يعني لا يحمل حركة فوقه وما قبله مجالس له. ايه؟ كذلك الياء هنا ساكنة وقبلها مجالس لها الكسر. يوصيكم بمقدار ألف في الياء والصاد. نعم الله سيدي مفخمة. بارك الله فيك. لماذا؟ لأن ما قبلها لأنها سبقت بضم. قال المجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. بارك الله فيك. نعم في أولادكم سيدي، عندي ما الطبيعي أولادكم، والما الطبيعي مقداره ألف، وهو الذي لا تقوم ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. نجد في أولادكم هو مد جائز منفصل، المد يعني الشرط في آخر الكلمة الأولى اللي هي بعد الفاء في، والسبب اللي هو الهمز في أول الكلمة التي تليها وهي آ من أولادكم. حكمه كما قلنا نأخذ لقالون وجهان، وهو في الحقيقة فيه عدة مراتب للقراء. نجد أن المد الجائز في أولادكم، المد الجائز المنفصل مده لقالون بمقدار ألف، معنى مد طبيعي في وجهه الأول. تفضل واصل. للذكر سيدي الراء مرققة. بارك الله فيك. لماذا؟ لأنها كسرت. لأنها متحركة بالكسر. قال ابن الجزري ورق القراء إذا ما كسرت. بارك الله فيك. يعني واصل حظي سيدي عندي الحاء نجد مرقق بجانب مفخم. مفخم نعم. فالحاء مرقق وهو من حروف الاستفال، وكل ما هو مستفل مرقق. مرقق. والضاء من حروف الاستعلاء. الاستعلاء. من حروف الاستعلاء وهو مفخم. إذن البعض يطغى عليه تفخيم الضاء على حساب الحاء. ماذا يقول؟ حظي حظي، هذا خطأ. الصواب حاء حاء مرقق. حينما نقول حا جحا وهي غير سليم، هذا خطأ. الصواب هو حاء كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. اي حا حظي. اي واصل. الأنثيين. نعم سيدي عندي نون. يوجد النون خفاء. النون ساكنة عند الثاء خفاء بغنى، وهي مجردة من السكون. حكمها الإخفاء مع الغنى. الغن. حكمها الإخفاء مع الغنى. ذكرني حروف الإخفاء 15 حرفا. صف ذا ثنا جمعها ابن الجزري في قوله صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما، وهي أوائل كلمات هذا البيت. نعم بارك الله فيك. الأنثيين هنا سيأتي بيانه المد العارض، سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله. أي تفضل سي علي. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الحكم الأول سيدي عندنا نون عند الكاف، وهي نون ساكنة مجردة من السكون. حكمها الإخفاء مع الغنة من كم؟ وهو حرف من حروف الإخفاء 15 من صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ذع ظالما. ويقول ابن الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ 15 يعني. نعم. ثم لنا مما يلي أيضا النون المشددة إظهار الغنة فيها، ويجب على القارئ إذا ما اعترضته ميم أو نون مشددتان يجب عليه أن يظهر الغنة فيهما، من قول ابن الجزري وأظهر الغنة من ميم ومن نون إذا ما شدد. ثم أيضا يلينا الألف مد الألف، وهو مد واجب متصل في لفظ نساء. نعم نعم. وهو هنا مد واجب متصل. نعم. بارك الله فيك. ما معنى متصل؟ إذا جاء حرف المد وبعده همز في نفس الكلمة. نعم. وجب مده بمقدار 4 أو 5 حركات. بارك الله. وتزداد أيضا عند الوقف في 6 حركات. لا هنا القراء فيه مراتب سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله، لكن قولوا مد واجب متصل أي اجتمع شرطه وهو الألف وسببه وهو الهمز في كلمة واحدة. الذي سنأخذه مقدار ألفين بمقدار ألفين أي 4 حركات. 4 حركات تقريبا يعني معناه، ولو في الحقيقة فواقي التوسط إلى آخره فيه مراتب الذي سنأخذه. احنا نريد سندخل إن شاء الله في الحصة القادمة المد اللازم، نريد أن نلخص للسادة المستمعين والمستمعات عن أخذنا المد الطبيعي والمد الجائز المنفصل والمد الواجب المتصل. وهكذا إذن ماذا نقول؟ المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ويجمع حروف المد الثلاثة الألف المجانس له ما قبله وهو الفتح مثل قال، والواو المجانس له ما قبله وهو الضم يقول، والياء المجانس لها ما قبله وهي الكسر قيل. إذن ثم الثاني هو ماذا؟ المد الجائز هو المنفصل. إيه؟ لقالون كم فيه وجهان، القصر بمقدار ألف والتوسط بمقدار ألفين. ما هو المد الجائز المنفصل؟ هو ما كان شرطه وهو أحد حروف المد الثلاثة إما ألف أو واو أو ياء في آخر الكلمة الأولى، والسبب وهو الهمز في أول الكلمة التي تليها، مثل في أولادكم في الآية التي أمامنا، أو قو أنفسكم، أو يا أيها إنا أعطيناك، نمده لقالون بمقدار ألف، وهو في وجهه الأول، لأن فيه في الحقيقة مراتب نقراسا نبينها، قالون عنده فوق القصر وعنده إلى آخره، إن شاء الله سنبينها في باب القراءات. ثم المد الواجب المتصل هو ما معنى ما كان شرطه وسببه في كلمة واحدة، مثل نساء السماء الملائكة إلى آخره. مقدار مده عند قالون ألفان، ألفان، ولكن كما قلنا فيه فويقة التوسط، يعني سنبينه إن شاء الله في باب القراءات حتى لا نتقن معلومة. نقول للسادة المستمعين والمستمعات المد الطبيعي نمده بمقدار ألف، يعني حركتان. المد الجائز المنفصل نمده بمقدار ألف أيضا في وجه قالون الأول، يعني في وجهان الذي نأخذه نحن باب الرواية، هو بمقدار ألف، يعني فيه القصر والتوسط. المد الواجب المتصل فيه مقدار مده عند قالون ألفان، كما قلنا فيه مراتب، ممكن قالون فيه زيادة فويق القصر، وفيه زيادة فويق التوسط، يعني خمس حركات. إذا كان قال فويق يعني بزيادة حركة، أي بزيادة نصف ألف، إن شاء الله سنبين ذلك. أي تفضل واصل. نساء إن شاء الله في نبدأ إن شاء الله من الحصة القادمة إن شاء الله سنبين المد اللازم. طيب باش نبدأ بالتدرج في المدود نكملها إن شاء الله. وأخذنا الحروف المفخمة اللي هي حروف الاستعلاء كلها مفخمة، ونبين نفرق ونميز بين الحروف المفخمة والحروف المرققة. فضل. سيدي أيضا لنا نساء عندنا تنوين متتابع حكمه الإخفاء مع الغنة من في، وهو أيضا حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر كما خمسة سبق عشر. خمسة عشر. ثم يلينا أيضا القاف وهو حرف من حروف الاستعلاء، بارك الله فيك، وهو حرف من حروف الاستعلاء السبعة. نعم. وهي الظاء والضاد والصاد والظاء والقاف والغين والخاء، وهي مجموعة في خص ضغط قذ ما عدا اللام والراء إلا بشروط. لا نحن نقول بارك الله فيك كلام جيد، لكن نقول جمعها ابن الجزري في قوله خص ضغط قذ. سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا، ماذا بينا نحفظها مقيدة. حروف الاستعلاء قداش؟ خص ضغط قذ، خص ضغط قذ، فهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، كلها مفخمة. باقي حروف الهجاء كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط، أو نقول حروف الهجاء تنقسم إلى قسمين، أي قسم مفخم وهو حروف الاستعلاء، وقسم مرقق وهو حروف الاستفاء، كل ما هو مستفل مرقق، كما قال ابن الجزري ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. إذن نقول حروف الاستعلاء كلها مفخمة، وحروف الاستفال كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط. الحروف الهجائية الكل إيش نقوله؟ حروف الاستعلاء سبعة كلها مفخمة، جمع ابن الجزري في قوله خص ضغط قض، باقي حروف الهجاء مستفلة، وكل ما هو مستفل مرقق أي مرققة ما عدا اللام والراء بشروط، بارك الله فيك، وبيناها سابقا. الواصل. فلهن نون مشددة سبق حكمها وسبق ذكرها، بارك الله فيك. ثم يلينا أيضا مد طبيعي في ثلثاء، بارك الله فيك، وهو مقدار حركتين أو ألف ساكنة المفتوح ما قبلها والمجانس لها، وتقرأ هكذا ثلثاء، بارك الله فيك. ثم أيضا ما نفس الحكم سيدي أيضا، ما الطبيعي، ما الطبيعي مقدار مد حركتين أو ألف، ألف. ثم تاء راء كاء راء مفخمة لأنها متحركة بالفتح. نعم بارك الله فيك، هذه جيد جدا، ما قصرتش. تفضل سي بشير واصل. إن كانت وإن كانت واحدة فلها النصف. بارك الله فيك سيدي. وإن كانت النون مجردة من السكون حكمها الإخفاء مع الغنة. كانت هنا ما الطبيعي مقدار مده حركتان. واحدة عن ما الطبيعي كذلك في واحدة مقدار مده حركتان. واحدة فلها عن هنا تنوين متتابع وبعده حرف الفاء وحرف الفاء هو حرف من حروف الإخفاء معناها هنا الإخفاء مع الغنة. بارك الله فيك. نعم. فلها النصف. فلها النصف عن نون مشدة حكمها إظهار الغنة فيها. بارك الله فيك. وعن كذلك لا نريد أن نحلل الحركة. إذن نقول وإن كانت أعدها. وإن كانت واحدة فلها النصف. حين نقول وإن ك لا نقول ك ونقول كينت. وإن ك ك قول ك ك كانت كانت لا أو نقول وإن كانت ك وهي في الحقيقة ك ك. وإن كانت وإن كانت أحسنت. بارك الله. وإن كانت وإن كانت واحدة فلها النصف. بارك الله فيك. بلي ملاحظة أريد أن أبينها لأن في الحقيقة ورد علينا من الأخ الفاضل بارك الله فيه أبو مالك لاحظ هنا قال للإخفاء النون ساكنة والتنوين عند حروف الاستعلاء أي كان يكون قال سمعتها منكم أخرى إلى آخره. قال هو عن هذيك التعريف قال مثل صوت الغزالة ومثل طنين. نحن قلنا التنوين هو صوت لذيذ مركب من ما هو التنوين أو الغنة. الغنة في اللغة صوت في الخيشوم. الغنة في الاصطلاح صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون إذا سكنتا. وقلنا في الحقيقة أنه صوت لذيذ أي مركب في جسم الميم والنون. هنا ما نقول أن بعض في الاصطلاح قالوا أنه مثل الغزالة إذا ضاع ولدها أو قال له طنين كطنين النحل. لكن الأخ الفاضل هنا قال لي أنت قلت معنى صوت لذيذ مثل أن وكأنه استكثرها عند حروف الاستعلاء. نعم. نقول أن التنوين أو النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الاستعلاء عند بعض المشارقة وعند بعض الحجازيين يبالغون فيها يفخمونها يقولون منقى من وكذلك عند بعض المغاربة يبالغون في الترقيق في ترقيقها حتى يذهب صوت الغنة فيها. في الحقيقة عندما نقول عن صلاتي أثر على حرف الاستعلاء. لكن ما أخذناه نقول التعريف. لكن لم أقل أن التنوين يعني الغنة إذا أتى بعد حرف من حروف الاستعلاء ليس مثل ما يأتي بعد حرف من حروف الاستفال. لأن الغنة مرققة النون ساكنة أصلها الترقيق. فإذا أتى بعدها حرف من حروف الاستفال فهي مرققة مثل من كان إن كانت إن نحن وهكذا. التنوين مرقق أو الغنة تأخذ كم درجة. إما درجة لها للترقيق من أو عن ثم درجتان للتفخيم عن صا عن صلاتهم. هنا ليس الفرق هنا قلنا عن مرقق. حينما نتدرج إلى حرف الصاد تكون الغنة يعني في مستوى حرف التفخيم مستوى حرف الصاد أي عن